فالشهر عن عشرة شهور، الشهر الواحد الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان شهر واحد عن عشرة شهور من السنة، يبقى شهرين، صيام ستة أيام تعدل صيام شهرين اللي هي ستين يوم، في ستة الأيام هي عشرين ستين اليوم، فصار كأنه صام الدهر كله. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله ربما كرهه كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله كراهية الصيام، لأن الإمام مالك ما اطلع على أيام، ولكن هذا حديث أبي أيوب نص صريح وهو صحيح وهو في صحيح مسلم، فالحديث ما دام ثبت فالأخذ به أولى والعمل به. والإمام مالك رحمه الله احتمالات، يحتمل أنه ما بلغه هذا الحديث، وهو يحتمل أنه بلغه من طريق ضعيف غير الطريق الصحيح التي هي في صحيح مسلم رحمه الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، فينبغي للمسلم أن يصومها. نعم. وإن تركها بعض الأوقات فلا بأس، ولذلك يستحب بعض العلماء أنه ما يستمر عليها، إنه بعض السنوات يتركها مخافة أن يشبهها بالفريضة، أو أنه يعتقد بعض العوام أنه لازم من صوم رمضان لازم يصوم ستة أيام، فيتركها بعض الأوقات حتى يتبين للناس أنها سنة وليست بلازمة. نعم. وأما يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشورا ويحث الناس ويأمرهم به، بل أمرهم به أمر إلزام عليه الصلاة والسلام، حتى كان الصحابة رضي الله عنه ربما صوموا أولادهم الصغار في يوم عاشورا. والسبب في ذلك أن النبي لما قدم مهاجرا إلى المدينة قال له الأنصار رضي الله عنه أن اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل وش السبب، قالوا لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، أنتم ما اتبعتم موسى عليه السلام، ولو اتبعتم موسى لوجب، لو اتبعتم موسى اتبعتمونه، لأن موسى أخذ الميثاق على قومه أنه إذا بعث محمد فاتبعوه، فنحن أولى منكم موسى وأحق منكم بموسى. فكان يصومه صلى الله عليه وسلم ويأمر أصحابه ويصوم. فلما أنه نزل فرضية رمضان، فرض رمضان، اكتفي بما فرض الله وبقيت سنيته، وارتفع الوجوب عن صيام عاشوراء، وبقي صيام عاشوراء سنة. والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أن صيام عاشوراء يكفر السنة، يكون تكفير لسنة إذا صمت يوم عاشوراء. أما رمضان هذا رمضان واجب أوجبه الله، فلذلك. وأما عاشوراء فكان واجبا ثم نسخ وجوبه لصيام رمضان وبقي استحبابه. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صيام الدهر، بل قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر، وكان يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء، فإن قالوا لا قال إني إلى صائم. ذكر مصنف هنا رحمه الله أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصوم الدهر، بل كان ينهى عن صيام الدهر. صيام الدهر كون الإنسان يستمر في الصيام ما يفطر أبدا، هذا صيام الدهر الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا أنه وإن كان صام لكن العبرة بالثواب، العبرة بالثواب، هل يثاب أو لا يثاب على هذا. فإذا فعل شيئا ولو ظاهره العبادة لكن مخالفا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يثاب عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صام الدهر لا صام ولا أفطر، يعني لا حصل أجر الصيام وله بل أفطر وانتفع بالفطر، لأنه فعل أمرا منهيا عنه، فعل شيئا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، ولأنه سبق الإشارة إلى أن صيام الدهر يضعف الإنسان عن أعماله، عليه واجبات دينية، عليه واجبات شرعية، عليه واجبات لأهله، عليه واجبات لولده، عليه واجبات لنفسه، فإذا استمر في الصيام دون الطهر يقصر في هذه الواجبات، لأن البدن له طاقة محدودة، فإذا ما أعطاه قسطا من الراحة وأعطاه أيضا ما يساعده على قوامه من الأكل، فهذا يضر ويضر بدنه. والإنسان هو في ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن علينا أن جعل الليل سكنا، وأخبر أنه جعل النهار معاشا، فالإنسان يبحث عن معاشه في هذا النهار، ولا يكون عادة على الناس أو يتكتف الناس أو يشحذ الناس، بل يشتغل في نهاره. وإذا مثلا استمر في الصيام ضعف عن العمل، فهو يعمل ويطعم أهله ويطعم ولده، وإذا أمكنه أن يطعم جيرانه، وإذا أمكنه أن يساعد الفقراء والمساكين. أفضل الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان منهم الذين يشتغلون بالزراعة ويعملون بأيديهم من أجل عيشتهم وعيشة من تحت أيديهم ونفع غيرهم، ومنهم من يجاهد في سبيل الله ويأكلون من الغنائم التي أحلها الله لهم، ومنهم من يضرب في الأرض في التجارة والبيع والشراء. والله سبحانه وتعالى بالقرآن نوه عن هذا، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يبتغون من فضل الله بالتجارة، يبتغون من رزق الله. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا مريض، وهذا يتجر ويضرب في الأرض لأجل التجارة، وهذا يقاتل في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى نهى عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، وأذن فيه في غير ذلك، حتى في يوم الجمعة في أول النهار يبيع الإنسان ويشتري. ولذلك يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقبل النداء لها فالإنسان يبيع ويشتري ويتجر، لكن بعد النداء يحرم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء. فهكذا إذا صام الإنسان يضعفه الصيام، فينبغي أن يعمل وأن ينفع. كيف يتصدق الإنسان؟ كيف يبذل في الجهاد في سبيل الله؟ كيف يستطيع أن يعمر المساجد؟ كيف يستطيع أن يحسن إلى الفقراء والمساكين؟ كيف يستطيع أن يعمر مثلا للفقراء البيوت والمساكن الأربطة التي يحتاج إليها الفقراء؟ ما يستطيع إلا بمال، ولا يحصل المال إلا بطلب وحركة. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا نشوف الأرض، وأمرنا بالمشي على الأرض، وأمرنا بالأكل من حرافتها، وأمرنا بالأكل مما نعمله، وأمرنا بما نعمله من البيع والشراء. والصحابة رضي الله عنهم قسم منهم في البيع والشراء في الأسواق في المدينة، وقسم منهم يعملون في الزراعة، وقسم منهم يذهبون إلى الشام ويذهبون إلى كذا وكذا يبيعون ويشترون وهكذا. والإنسان متمسك بدينه ويؤدي ما أوجب الله عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على الرجال الذين يبيعون ويشترون ولا ألهتهم تجارتهم عن ذكر الله. ولذلك يقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولم يقل سبحانه رجال لا يتجرون ولا يبيعون، قال لا تلهيهم، فهم يتجرون لكن ما لاتهم عن ذكر الله ولا لاتهم عن الطاعة. التجارة هذا وقت، والعبادة هذا وقت، وطلب العلم له وقت، فهم قائم بهذا كله. فهذا صفة، ولذلك أثنى الله عليهم بالرجولية، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا يبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك قال بعض العلماء في وصف هؤلاء، قال: هم الرجال، وغبن أن يقال لمن لم يتصف بصفاتهم رجل. فهذه صفات الرجال، يقومون بحق الله ويقوم بحق أهلهم ويقوم بحق إخوانهم من المسلمين، وتجدهم من يستطيع لون البيع والشراء والعمل، من يستطيع أن يتصدق في مقام واحد بثلاثمائة بعير، مثل ما فعل عثمان يوم جيش العسرة. لما حث النبي على جيش العسرة وأمر بالصدقة، قام عثمان رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني مكملة. ف ثم حث صلى الله عليه وسلم فقام عثمان وكان علي 100 بعير أخرى بأحناس. ثم حث على النبي فقام عثمان وقال لي 100 بعير فالتزم 300 بعير يجهزها للغزاة في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام بجيش عسرة. ثم أتى 4000 سرة من الدرهم وضع بين يد النبي فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال ما على عثمان بعد اليوم، ما ضر عثمان أي عمل سبق قبل اليوم، يعني هذا حصل له كفر جميع أعماله السابقة، فهذا فضل ولا يحصل هذا إلا بالبيع والشراء والتجارة والعمل، وكل ميسر لما خلق له. لكن ما تلي أن طاعة الله محافظا على الصلوات في وقتها، محافظا على أوراده، محافظا على ما أمره الله بأدائه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم وهو المرشد وهو الناصح، فنهانا عن صيام الدهر لأن صيام الدهر يضعف الإنسان، وأخبر أنك إذا صمت من كل شهر 3 أيام فكأنك صمت الدهر كله، لأن 3 أيام بالشهر قال 30 يوم الحسنة بأشر أمثالها، فحصل لك هذا الثواب العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يصوم كثيرا لكنه لا يصوم الدهر، وربما خرج من المسجد بعد ارتفاع الشمس عليه الصلاة والسلام ودخل بيته وسألهم هل عندكم من شيء، لأنه محتاج، ربما يكون صلى الله عليه وسلم في البارحة لم يذق شيء فهو محتاج، فإذا جاء أهله قال عندكم شيء عندكم، قال والله ما عندنا شيء، قال إني إذا صائم. ثم نوى الصيام من تلك الساعة، لأن صيام النفل يجوز للإنسان أن يصوم أن ينوي الصيام ولو بعد طلوع الفجر ولو بعد طلوع الشمس إذا لم يسبق له أن طعم شيئا بعد الفجر، فإذا لم يسبق أن ذاق شيء فهو ينوي الصيام إلى آخره. وإذا سألوا مرة وقالوا عندنا شيء وقالوا نعم عندنا شيء، أكل صلى الله عليه وسلم وقال أني ناوي نصوم لكن مدام توجد شيء فنام، لأنه ربما يمضي عليها اليوم واليومين ما ذاق شيء صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن في شيء احتسب هذا الجوع واحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى ونوع الصيام، لأن الأعمال بالنيات، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى الصيام حصل له الصيام وإذا ما نوى الصيام لم يحصل له، يكون جائع وعطشان مثلا ولكنه ما نوى الأجر لأنه ما نوى الصيام، فإذا صام فيصل له الأجر بالنية، لأن المهمة الأعمال بالنية، فكان هديه صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم. وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر. وأما حديث عائشة ربما أنه صلى الله عليه وسلم ربما ينوي صوم التطوع ثم صلى الله عليه وسلم يفطر، ولذلك جاء في الحديث وإن كان الحديث فيه ما فيه الصائم المتطوع أمير نفسه، يعني إذا مثلا صار في فطره ربما يكون في فطره إما عون له أو تقوية له على عمل صالح من الأعمال الصالحة أو جبرة خاطر لأخيه المسلم، مثلا ربما يأتي ضيفه صائم فلو مثلا قدم الأكل للضيف أو كذا أو ربما يكون بنفس الضيف شيء أو كذا، فإذا أكل معه لجبرة خاطره وترك الصيام فهو يؤجر على هذا، إذا قصد بذلك جبرة خاطر هذا الضيف وإكرام هذا الضيف وإدخال السرور عليه يؤجر على هذا، ويجوز له الفطر ما دام الصيام نفل ما هو فرض، لا هو مثلا رمضان ولا قضاء من رمضان ولا نذر فجاز له ذلك. فهذا وإن كان عليه الصلاة والسلام استحب في بعض الأحاديث لمن أفطر إذا نوى الصيام التطوع ثم عرض له عارض وأفطر أنه يقضي هذا اليوم، هذا استحباب لأنه بدأ بهذا العمل الصالح وتركه لغرض من الأغراض، يستحب أن يعيده لأنه ابتدأ بهذا العمل أن يكمله ولو يوما آخر. ولكنه وهذا روي فيه حديث وإن كان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وحفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفطر قال اقضي يوما مكانه، لكن هذا الحديث ما ثبت، ولو ثبت لازم أن كل إنسان يفطر مفطر تطوع يلزمون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته في طاعاته وفي عباداته أنه إذا عمل عملا أحب أن يستمر عليه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا فاتته النافلة اللي معتاد يصليها مثلا ركعتين قبل الظهر يقضيها أو ركعتين بعد الظهر إذا فاتت وانشغل عنها يقضيها، أو الركعتين بعد المغرب أو بعد العشاء أو الركعتين قبل الفجر إذا فاتت يقضيها. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما شغله الناس عن الركعتين بعد الظهر وتذكرهما بعد العصر صلاهما بعد العصر قضاء. هذا عمل الصالح الإنسان مستمر عليه، إذا فات ولم يحصل أن يؤدي في وقته يستحب له أن يقضيه، هذا من أجل أنه يستمر على العمل الصالح الذي ابتدى فيه، لأن النبي يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها، أن يداوم عليه صاحبه ويستمر عليه. وأما حديث عائشة أنه قال لها ولحفصة اقضيا يوما مكانه فهو حديث معلول، وكان إذا نزل على قوم وهو صائم أدم صيامه كما فعلت لما دخل على أم سليم على أم سليم، ولكن أم سليم عنده بمنزلة أهل بيته. وفي الصحيح عنه أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وكان من هديه كراهة، نعم إذا دعي الإنسان ربما مثلا يدعوك مثلا أخوك المسلم وتستجيب دعوته، فإذا كنت صائم يستحب أنك تذهب إليه، فإذا دخلت إليه تخبره تقول والله أنا اليوم صائم وتدعي له وتخرج، لأن إجابة الدعوة المسلم لا سيما إذا كانت الدعوة مثلا الزواج فيستحب أنك تأتي للدعوة، ولكنك إذا أتيت وأنت مثلا صائم ذلك اليوم تأتذر من أخيك وتخبره أنك صائم ووصل أجبت الدعوة وأتيت له في منزله ولا تأخرت عنه ولا يحس منك بجفا، فلما أتيت إليه قلت له مثلا إني صائم وتستأذن منه. ولكن قال العلماء رحمهم الله إن خشيت من مفسدة أو أنه يقع بنفسه شيء وأفطر فلا بأس بذلك، نعم إذا كان الصوم نفل. وكان من هديه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم، نعم ما كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الجمعة بل نهى عنه، قال لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من سائر الأيام ولا ليلتها بقيام من سائر الليالي، فلا تخصص إلا إنسان كان معتاد أنه مثلا يصوم مثلا أيام البيض وصادفت يوم الجمعة أي أحد أيام البيض اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فلا بأس أنك تصوم لأنك معتاد من الشيء هذا. والذي نهى عنه النبي هو التخصيص، أنك تخصص هذا اليوم بعمل من سائر خلاف الأيام. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.